الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالسنا في رمضان، وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل نتكلم عن شيء من فضل قراءة القرآن وفضل قيام الليل. ولكن قبل ذلك، يعني نضيف إلى ما سبق في الدرس السابق مما يفسد الصيام، فإن العلماء ألحقوا بمفسدات الصوم خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة طبعا في حالة اليقظة باختيار الشخص نفسه، فهذا كذلك مما يبطل الصيام. أما خروج المني باحتلام في النوم فإنه لا يبطل الصيام ولو كان في نهاره، ولو كان في نهار الصيام، ولو كان في نهار الصيام. بالنسبة لل أو هذا يمكن أن نجعل له موضعا آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا كان أول ليلة من رمضان قال: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه فضائل عظيمة، وكونه تفتح أبواب الجنة هذا لكثرة الطاعة في رمضان، وكثرة الطائعين، وكثرة الطائبين التائبين والمقبلين على الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وذلك لقلة العاصين. فهو شهر من شهور الإقبال على الله عز وجل. والناس في أحوالهم أصناف، فصنف من الناس قبل رمضان كان على خير، وكان على طاعة، وكان على محافظة على الصلوات الواجبة والسنن المؤكدة، وكان على شيء من الصدقة. المهم جماع حاله أنه كان على خير، فيأتي عليه رمضان فيزداد من الخير، فهذا كالنور على النور، وهذا هو أفضل الأصناف، لأن المسلم ينبغي عليه أن يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء موسم من مواسم الخير فإنه يزداد اغتناما لهذا الموسم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. فأمر الله سبحانه وتعالى باستباق الخيرات والمبادرة إلى القربات. فالإنسان إذا جاءه موسم عليه أن يغتنمه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. فإذا هذا هو أفضل الأصناف، الذي كان على خير فينطلق إلى خير. هناك صنف من الناس يكون مفرطا قبل رمضان، واقع في أصناف من الذنوب والمعاصي، مقصر عن فعل أصناف من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فلا شك أن هذا الصنف ينبغي عليه أن يستغل فرصة رمضان في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن فعل ذلك لا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكفى بالتائب يعني مفخرة أن الله يفرح بتوبته. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته، فبينما هو قد أيس منها اضطجع تحت ظل شجرة فجاءته فأمسك بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني تأمل في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر بأن الله سبحانه وتعالى فرح بتوبة التائب فقط، لكنه ضرب لها مثالا، والأمثلة دائما تضرب لتقريب المدارك، ضرب لها مثالا يبين أن هذه الفرحة فرحة عظيمة. إذا كان الله الذي خلقك يفرح بتوبتك هذا الفرح العظيم، فشمر عن شعد الجد لتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كم منا من له من الذنوب والمعاصي والخطايا ونحو ذلك من أمور تراكمت عليه. رمضان فرصة عظيمة لأن يتوب الإنسان من ذنوبه، لأنه يجد إعانة على ذلك. صفدت الشياطين ومردة الجن، وهي أعظم ما يحث الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. كما أن الصيام له بركة في الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، وكذلك إن لله سبحانه وتعالى نفحات في رمضان يتعرض لها الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا من الأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك صنف من الناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان، فإذا دخل رمضان هو يكون في تفريط وفي ذنوب وفي معاصي. فإذا دخل في رمضان يعني كان له شيء من العبادة، حافظ على صلاته، قرأ القرآن وتلاه، عليكم السلام ورحمة الله، وحفظ قرأ القرآن وكانت له تلاوة للقرآن، استفاد من ذلك وانتفع به. لكنه بعد خروج رمضان وانقضائه عاد إلى ما كان عليه من التفريط. عاد إلى سماع الأغاني إذا كان من الذين يسمعون الأغاني، عاد إلى ما كان عليه من تضييع الصلوات، وهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها الناس اللي هي تضيع الصلوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشاهد أن هذا الصنف عرف الله في رمضان، فإذا انقضى رمضان، إذا انقضى رمضان وانتهى، فإنه يعود إلى ما كان عليه من تضييع الصلاة، يعود إلى ما كان عليه من يعني المحافظة على الخيرات. وهذا الصنف يعني قد فرط على نفسه تفريطا عظيما. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله والفضيل بن عياض يقولان عن هذا الصنف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. على من كان من هذا الصنف أن يعتبر أن رب رمضان هو رب سائر الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الشهور ليست شهر رمضان فقط، فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور. ينبغي عليك أن تجتهد في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تجتهد في رمضان. لكن أن تعرف الله في رمضان وتترك وتعود إلى ما كنت عليه في غير رمضان، هذا من الأمور العظيمة. كما قال قائلهم: رمضان ولا هاتها يا ساخي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. يعني هذا شاعر يحكي أنه يعني يسكر ويشرب الخمر قبل رمضان، فلما أتى رمضان ترك شرب الخمر، فلما انقضى رمضان عاد إلى شرب الخمر. هؤلاء قال عنهم الإمام أحمد رحمه الله والفضيل بن عياض: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المسلم ينبغي عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى في سائر أوقاته وسائر أحيانه. نعم يغتنم المواسم، لكنه لا يعود إلى فجوره إذا يعني ذهبت تلك المواسم. هناك صنف من الناس لا يبالي بدخول رمضان، ربما يكون قبل رمضان، يعني ربما لا يكون كحال الناس المفرطين، لا، ربما يكون قبل رمضان محافظا على صلواته، محافظا على أذكار، عنده شيء من قراءة القرآن ونحو ذلك، لكنه إذا أتى عليه رمضان ودخل كان حاله كحاله قبل رمضان. يعني هو لم يكن على فجور ومعاصي كالصنف السابق، لكنه عندما دخل عليه رمضان لم يتأثر بدخول رمضان. قراءته للقرآن قبل رمضان هي نفسها، صلواته قبل رمضان هي نفسها ونحو ذلك، وهذا لم يعتبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه إلى الفضل العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى في رمضان للطائعين والصائمين والقائمين والمطيعين لله سبحانه وتعالى في رمضان. هذا ينبغي عليه أن يغتنم هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم حكت حاله عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. فعلي على هذا المسلم الذي هو على خير أن يزداد من الخير، أن يغتنم هذه الأحوال الفاضلة. هذه هي حال المسلم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، اغتنم، وهكذا من الأدلة المتكاثرة. فهذا ينبغي عليه أن يسارع ويعجل. طبعا أسوأ الأصناف على الإطلاق، أسوأ الأصناف صنف قبل رمضان على فجور وعلى معاصي وترك للصلوات وتضييع للقربات قبل رمضان، فإذا دخل رمضان استمر على باطله وغيه، فلا هو من المصلين، ولا هو من القارئين للقرآن، ولا هو من الطائعين، إنما استمر على فجوره وعلى معاصيه، فهو على حاله قبل رمضان وهو على حاله بعد رمضان. ولا شك أن هذا هو أشر هذه الأصناف، أشر هذه الأصناف. ورمضان من المواسم العظيمة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وللأوبة إليه، وللرجوع إليه سبحانه وتعالى، وللإنابة إليه، وليتعرض الإنسان إلى نفحات الله سبحانه وتعالى، فيكثر من دعاء الله جل وعلا ومن سؤاله أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم، فإنه إذا ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل إلى ذلك. من أهم العمور، ونحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتنم رمضان، فمن أهم الأمور التي يغتنم فيها رمضان، نقتصر في هذا المجلس على أمرين اثنين نمر عليهما مرورا سريعا. فالأمر الأول هو الإكثار من قراءة القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هو شهر، فرمضان هو شهر القرآن، ولذلك كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان خاصة وكثيرة، وكذلك عناية السلف، لدرجة أن الواحد منهم كان يترك كل ما يشغله ويتفرغ لقراءة القرآن ويتفرغ لتلاوة القرآن. وتلاوة القرآن من الأمور العظيمة والقربات العظيمة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن العناية ينبغي أن تكون أشد في رمضان، فإن ذلك له فضائل عظيمة. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. فمن كان هذا حاله من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يرجو تجارة لن تبور. والتلاوة طبعا لها معنيان، أعظمهما الاتباع كما قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا تلاها أي تبعها. فأعظم التلاوة أن يتبع الإنسان القرآن في أحكامه، لا أن يسرده مجرد سرد من دون معرفة له ومن دون تدبر له ومن دون تحكيم لأحكامه، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يتدبر الناس القرآن لأجل أن يعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته، يدبر آياته، لأن التدبر هو مفتاح العمل. ليس المقصود من قراءة القرآن مجرد أن تمره على لسانك، وإن كان هذا له أجر وله فضل عظيم. هذا وقد جاءت نصوص متكاثرة في الكتاب والسنة تدل على فضل القرآن وعلى فضل قراءته وعلى فضل تدبره وعلى فضل العناية به، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا حديث التي يكون فيها خيركم أو أفضلكم أو أحسنكم أو محاسنكم أو نحو ذلك ينبغي على عالي الهمة من المسلمين أن يتأمل فيها وأن ينتبه إليها، فإن الصفة التي هي فيها تجعلك من خير الناس وتجعلك من أفضل الناس، فعليك أن تنتبه بها، أن تنتبه لها حتى تتخلق بها وتتصف بها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس إما متعلم للقرآن أو أنه معلم للقرآن وما يتعلق به. فإذا أردت أن تكون خير الناس فاجتهد في تعلم القرآن، ثم إذا أتقنته وتعلمت اجتهد في أن تكون معلما له، فأنت والحالة هذه أنت خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا من النصوص التي نمر عليها كثيرا في فضل القرآن، لكن الواحد لو حاول أن يتأمل هذا الحديث لوجد أنه كاف في العناية بالقرآن، جاء في صحيح مسلم كذلك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إذا أردت الشفاعة فالشفاعة لها طرق، طرق شرعية، ومن هذه الطرق الشرعية العظيمة للشفاعة شفاعة القرآن. كيف هذه الشفاعة؟ بقراءة القرآن واتباعه والاهتداء به. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد جاء فضائل خاصة في سور معينة، في المحاجة نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا الزهراوي، البقرة، وآل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة وآل عمران، أو يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم، أو جاء في حديث بعضهم يصححه وبعضهم لا يصحيح أن سورة حاجت عن صاحبها في القبر من عذاب القبر، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، بعضهم يصحيحه بعضهم يضعفه. فضائل عظيمة. من هذه الفضائل ما جاء كذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالذي أخذ القرآن يتلوه ويعمل به ويتبعه ويهتدي به، لأن القرآن فيه هداية، فهذا يرفعه الله بالقرآن. أما الذي أخذ القرآن لأجل أن يتصنع به، لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، لأجل أن يقول الناس عنه: فلان قارئ، فلان قد قرأ القرآن، فلان كذا وكذا، يريد الرياء والسمعة، أو أنه يريد به منافع دنيوية، يريد به رئاسة ويريد به غير ذلك، هذا يضعه الله بالقرآن، كما أن ذاك يرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها حلو وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالمسلم المؤمن مع إيمانه عليه أن يتلو القرآن. هذه الأمثلة لتقريب المدارك. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ثمرة طيبة الطعم وطيبة الرائحة، طيبة الطعم وطيبة الرائحة. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، هي طيبة الطعم لكن لا رائحة فيها، لا رائحة فيها. فالمسلم ينتفع انتفاعا عظيما من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود المختلف في رفعه ووقفه، لكن حتى وإن كان موقوفا فهو بحكم المرفوع، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تأملوا إلى هذه الفضائل العظيمة، يعني الصفحة الواحدة من القرآن كم فيها من حرف، والحرف الواحد بعشر أمثال، يعني هذه فضائل عظيمة وأجور عظيمة لا يعلمها إلا الله، لأن هذا الذي ذكر في الحديث هو أقل المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها هذه أقل المضاعفة، لكن هناك مضاعفات أخرى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي رواية الحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله كتب الحسنات والسيئات. فيه رواية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، هذا هو الشرط، إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا الشرط هو إحسان الإسلام، والناس يختلفون في ذلك، لأن هذا له تعلق بإخلاص المرء، له تعلق بصدقه، له تعلق بطاعاته وبعده عن المعاصي، كل ذلك يعود على حسن الإسلام، فهذا يؤدي إلى مضاعفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كما يظن كثير من الناس أن الناس متساوون في أجر العمل الواحد وإن اشتركوا في تفاصيله، فهم قد يشتركون في تفاصيله يختلفون في أجره بسبب حسن إسلامهم، فالأجر يختلف بحسب العامل، شرف العمل يختلف بشرف العامل. فلذلك علينا أن نعتني بالقرآن في كل أحياننا وفي كل أوقاتنا، وأن تزداد عنايتنا بالقرآن وبتعلمه ونحو ذلك في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، أي ارتفع، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا مما يزيد عنايتنا بحفظ القرآن ويرفع من همتنا لذلك، فإن الإنسان كلما ازداد في حفظ القرآن ازداد ترقيا في الدرجات. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن هو الذي وصل إلى درجة المهارة في تلاوته للقرآن وفي حفظه للقرآن، هذا مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يصعب عليه ويحصل فيه تتعتع، فهذا له أجران، أجر بتلاوته وأجر بالمشقة الحاصلة عليه والتتعتع. وهذا ليس معناه أن صاحب الأجرين أعظم أجرا من الماهر، فإن الماهر لأجل مهارته وحذاقته كان مع السفر الكرام البرر وهو الملائكة، وهذا كان له أجران، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر لمن يجتهد لنيل المطالب ولنيل المعالي. فهذه أجور عظيمة، علينا أن نشمر لننال هذه الأجور العظيمة. الواحد منا لو أخذ دليلا من هذه الأدلة وجلس لأجل أن يتأمله لكان ذلك كاف له في أن يزداد اعتناؤه بالقرآن. كذلك حتى لا يطول بنا المقام، الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعتنى به في رمضان هو أمر قيام الليل، وصلاة الليل كما جاء في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الصلاة بعد الفريضة، هي أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل. فلذلك الإنسان عليه أن يجعل لنفسه قسطا من قيام الليل، ولو أنه يصلي ركعتين، ولو أنه يحافظ على الوتر. والله سبحانه وتعالى قال عن صفوة من عباده تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، التجافي هو التباعد، مضاجع التي ينام عليها الناس تتجافى، يحصل التجافي، تتجافى جنوبهم أي تتباعد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، عن المضاجع. فهذا في قيام الليل، لأن الناس ينامون في الليل. وقال الله عز وجل عن صفوة من عباده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والإنسان إن كان عليه أن يجعل لنفسه حظا من قيام الليل في جميع عامه، ولكنه عليه أن يعتني بذلك عناية خاصة في رمضان، أن يعتني بذلك عناية خاصة في رمضان. وذلك للحديث السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أثر عليه خاصة في رمضان قيام الليل. حتى القصة المعروفة المشهورة التي يعرفها المسلمون، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليقوم بالناس، أو خرج ليصلي بالليل فصلى أناس بصلاته، ثم خرج في الليلة الأخرى فصلى أناس بصلاته هم أكثر من الليلة الأولى، ثم كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن الصلاة بالناس خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة. وقيام الليل في رمضان من السنن المتبعة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وليالي رمضان ليالي فضيلة فيها من النفحات والرحمات الأمر العظيم، لا سيما ليالي العشر الأواخر، فإن هذه الليالي فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان لأجل أن يوافق قيام هذه الليلة، لأجل أن يوافق قيام هذه الليلة. الشاهد أنه ينبغي علينا من الأمور التي يعتنى بها في رمضان على وجه الخصوص وفي سائر العام على وجه العموم قيام الليل، قيام الليل. وقيام الليل هو شرف المؤمن، وقيام الليل هو عبادة الخواص. وكان السلف فيما سبق يعني يكون لهم حظ عظيم من قيام الليل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للاجتهاد في طاعته والبعد عن معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.